بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنازلنا مع سورة الأنعام. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول مفسر: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال كمن ادعى أنه أرسله كاذبا. ومن ادعى أن الله أرسله كاذبا لم يرسله الله ولكنه يكذب في ذلك، فهذا من الافتراء على الله الكذب، وإلا فالافتراء على الله الكذب أوسع من ذلك، كان يحلل ما حرمه الله، يحرم ما أحله الله، وينسب ذلك إلى شرع الله، غير ذلك من صور الافتراء على الله الكذب. الأسلوب هنا أسلوب استفهام، ومن أظلم أسلوب استفهام مضمن معنى النفي، استفهام مضمن معنى النفي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، لآخر الآية، مضمن معنى النفي أي لا أحد أظلم. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال نزلت في مسيلمة الكذاب ادعى النبوة والوحي. ما ورد في مثل هذا عندما يقال نزلت في مسيلمة الكذاب؟ وطبعا ده ممكن إن اعتبر أن مسيلمة الكذاب يعني أول من نزلت فيه الآية، ده ممكن يكون مشكل، لأن السورة معروف إن السورة مكية، حدث نفسه بتاع مسيلمة الكذاب حدث متأخر على نزول السورة، فمن الممكن هنا حمل نزلت فيه، وده غالب في مثل هذا التعبير نزلت في كذا، أنه لا يلزم منه أن يكون القائل أراد بذلك أنه سبب نزول الآية، الحدث نزلت من أجله الآية، ولكنه يكون من باب التفسير، يكون من باب التفسير، يقول نزلت في كذا يكون من باب التفسير، يقصد أن مسيلمة الكذاب داخل في هذه الآية، كأنه يضرب مثالا لذلك، كأنه يضرب مثالا لذلك. ده بيكثر في الصيغة التي ترد عن السلف، يكثر فيه، ولكن دي مش قاعدة كلية، يعني يكثر في الصيغة الواردة عن السلف عندما يقولون نزلت في كذا. لا يلزم عندما يقول نزلت في كذا أن يكون هذا سبب نزول، لا يلزم لما يقول نزلت في كذا أن يكون سبب نزول. أحيانا بنلاقي في مثلا في بعض ما يرد عن السلف يقول نزلت في الخوارج مثلا، نزلت في القدرية، نزلت في، يذكر حاجة أصلا يعني قطعا ده مش سبب نزول، يعني يذكر شيء يقع وقع أو حدث وقع بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هنا أنه لا يريد سبب النزول اللي هو الحدث الذي من أجله نزل القرآن، ولكن يريد أن ما يذكره هنا داخل في تفسير الآية، داخل في تفسير الآية، زي لما يأتي مثلا في آية مثلا في صفات المؤمنين أو كده يقول نزلت في مثلا عثمان مثلا، لا يلزم هنا أن يقصد أن كان في سبب نزول من أجله نزلت، يعني سبب نزول متعلق بسيدنا عثمان فنزلت الآية من أجل ذلك، ولكن دخوله في المعنى هنا، هذا المتأخرين بيسموه سبب نزول غير صريح. طبعا هو سبب نزول غير صريح هذا باعتبار النظر للصيغة، ولكن هو حقيقته سبب النزول غير الصريح حقيقته أنه مش سبب نزول، يعني هو اللي خلى حد يقول عليه سبب نزول وبعد كده يقول عليه غير صريح أنه هو في عبارة نزلت أو يعني في اشتقاق من النزول، يعني نزلت فيه ونزلت فيه أو ما شابه، ولكن لا يلزم أن يكون هذا سببا للنزول. وهنا بقى ساعتها هيعامل معاملة التفسير، هنا بيعامل معاملة التفسير، معاملة أسباب النزول مختلفة عن معاملة مرويات التفسير. سبب النزول دلوقتي، لو سبب النزول ده حدث، الأحداث دلوقتي دي أصلا هي ما فيهاش مجال للاجتهاد، فطريقة التعامل معها من حيث النظر في ثبوتها، بالذات لما تتكرر أسباب النزول أو يقع فيها شيء قد يكون ظاهره التعارض، غير لما بنتكلم على تفسير يعني داخله الاجتهاد. فطريقة التعامل مع سبب النزول اللي هو حدث وبنتكلم في ثبوت هذا الحدث وعلاقته به الآية، مختلفة عن لما بتكلم على ما يحمل على أنه من تفسير الآية وليس حدثا من أجله نزلت الآية. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، داخل فيه مسيلمة الكذاب، وداخل فيه كل من ادعى النبوة أو ادعى أن الوحي يأتيه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول كما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هو يقول أنه سينزل مثل ما أنزل الله، أنه سيقول مثل كلام الله سبحانه وتعالى أو مثل القرآن، فهذا لا أحد أظلم منه، ومن أظلم كما ذكرنا. ثم يقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون، قال جوابه محذوف باعتبار أن لو هنا لو أداة شرط. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، من آخر الآية لا تجد جوابا هنا، يعني لو ترى إذ الظالمون كذا هاملهم، ولو ترى إيه اللي يحصل، الجواب محذوف. قال جوابه محذوف أي ولو ترى زمان سكراتهم لرأيت أمرا فظيعا. لو ترى زمان سكراتهم، زمان سكراتهم اللي هو يعني تعبير مختصر عبر به عن المعنى اللي في الآية اللي في فعل الشرط، يعني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، بزمان السكرة لو ترى ذلك. هو هنا بقى في التفسير قدر الجواب المحذوف، هنا في التفسير قدر الجواب المحذوف، فقال لرأيت أمرا فظيعا. وهذا الأسلوب متكرر في القرآن، هذا الأسلوب متكرر في القرآن، حذف جواب الشرط بصفة عامة موجود في القرآن، وحذف جواب الشرط في مقامات الوعيد متكرر كثير في القرآن، يعني يكثر حذف جواب الشرط خاصة في مقامات الوعيد، خاصة في مقامات الوعيد. في مقامات الوعيد يكون التقدير في الآية المفسر لما بيقدر يقول مثلا لو رأيت كذا لرأيت أمرا هائلا، لرأيت أمرا فظيعا. وهذا الأسلوب أسلوب عربي معروف فيه التهديد والوعيد، وحتى في كلامنا العامي في العامية ممكن نلاقي نفسنا إن احنا بنستخدمه، يعني بنستخدم هذا الأسلوب، إن لما يكون في حد بيتهدد حد ولا يذكره، يذكر بأسلوب الشرط ولا يذكر الجواب، فده يكون مخيف إذا كان من يهدد قوي ويستطيع أن ينفذ ما يهدد به. مثلا أقول مثلا لو عملت كذا ويسكت مثلا، يعني تعرف لو ما ذكرتش مثلا، يعني لو هنتكلم فيما يشبه التعبير هنا في الآية ده، أنت لو شفت الغلط، أنت لو شفت الغلط بقى حصل له إيه؟ طيب ما فين الجواب؟ الجواب كنت هتشوف شيء هائل، كنت هتشوف شيء فظيع. فهنا الجواب محذوف، حذف جواب الشرط له أغراض. في مقامات الوعيد بيزود الوعيد، في زيادة في الوعيد، في تشديد في هذا الوعيد. ولو ترى إذ الظالمون شبهها، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ونحو ذلك، كل ده شرط في مقام الوعيد محذوف الجواب بتاعه. وكل ده بيقدر المفسر فيه نحو هذا التعبير لرأيت أمرا فظيعا أو هائلا وما يشبهه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت قال شدائده، والملائكة باسطوا أيديهم قال بتعذيبهم لقبض أرواحهم. فقد ورد أن أرواح الكفرة تتفرق في أجسادهم وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج، أي الأرواح. هنا في التفسير بيذكر صفة ما يتعلق بقبض الأرواح، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في شدائد الموت سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. باسطوا أيديهم ممكن يكون بسط الأيدي لاستلام الأرواح، وممكن يبسط الأيدي بالتعذيب والضرب كما يذكر هنا بتعذيبهم لقبض أرواحهم، كأن العبارة فيها جمع بين باسطوا أيديهم بتعذيبهم لقبض أرواحهم. أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، ده من قول الملائكة، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. يقول أي قائلين ذلك، فهنا أنا أقدر ده مقول، هنا مقول للملائكة، أخرجوا أنفسكم. يقول أي قائلين ذلك تعنيفا وتغليظا وزجرا وإضرارا لهم، أخرجوا أنفسكم. محتمل أن أخرجوا أنفسكم يعني الأرواح، يعني أخرجوا أنفسكم الأرواح، يعني أخرجوا أنفسكم لقبضها، أخرجوا أنفسكم حتى تقبض هذه الأرواح. ومحتمل أخرجوا أنفسكم يعني مما أنتم فيه، انقذوا نفسكم مما أنتم فيه إن كنتم تستطيعون ذلك، ويكون في هذا في شيء من السخرية والتهكم بهم لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. اليوم تجزون عذاب الهون. يقول اليوم يوم الموت، اليوم يوم الموت. طبعا يوم يوم الموت، وممكن تبقى اليوم، طبعا اليوم يوم الموت، فلما يبقى اليوم تجزون عذاب الهون يبقى ده بداية عذاب الهون، وإلا فعذاب الهون مستمر معهم في الخلود في النار والعياذ بالله. وأيضا اليوم في مواضع ممكن يحتمل، مش شرط أنه يكون يعني وقت معين، لكن وقت ممتد، وقت ممتد يعني بعد ذلك. وسبق ما يشبه ذلك معنا قبل ذلك سورة المائدة، اليوم تجزون عذاب الهون، فممكن يبقى اليوم يعني الوقت الممتد من اليوم، تجزون عذاب الهون من أول موتهم إلى ما شاء الله تعالى. قال اليوم تجزون عذاب الهون. لاحظ هنا ان الملائكة باسطوا أيديهم، يبقى باسطوا أيديهم لو احنا بنتكلم على صفة قبض الأرواح، فهم باسطوا أيديهم بضربهم وتعذيبهم والعياذ بالله لقبض أرواحهم واستلام هذه الأرواح، ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم، إما خروج الأرواح من الأبدان، وإما خروج أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه. وعلى فكرة لو حد قال أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه واليوم يبقى يوم القيامة، فالأمر محتمل. يعني بعض المفسرين يذكر أخرجوا أنفسكم أن هذا يقال لهم يوم القيامة، واليوم تجزون عذاب الهون أن ده يكون يوم القيامة، والأمر محتمل ولا تعارض بين الحالين. فجزاؤهم بعذاب الهون وتعذيبهم عند الموت هو بداية لعذابهم بعد ذلك في الآخرة والعياذ بالله. طيب اليوم تجزون عذاب الهون. قال الهون الهوان والذل، الهون بتقال على الذل والمهانة، غير الهون بفتح الهاء، هنا الهون بضم الهاء، الهون موجودة في القرآن بفتح الهاء على معنى آخر، يمشون على الأرض هونة، الهون هنا اللي هو الرزق، الهون بالفتح اللي هو الرزق، الهون بالضم اللي هو المذلة والهوان. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل، عذاب الذل ده هو ده بيتقال عليه من باب إضافة الموصوف للصفة، بأن هو العذاب موصوف بأن هو مهين يعني أو مهين لهم. فاليوم تجزون عذاب الهون، هذه الإضافة، هذه الإضافة إضافة موصوف للصفة، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الباء هنا باء سببية، يعني بسبب ما كنتم تقولون، لماذا يذيقهم الله عز وجل ويجزيهم عذاب الهون بسبب ذلك، يبقى باء هنا سببية. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، يقول كإثبات الشريك والولد وادعاء النبوة وغير ذلك ما يذكره من باب المثال في القول على الله بغير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال فلا تؤمنون بها، فالهوان لاستكبارهم. فهو بسبب ايه هذا الهوان، بسبب ايه عذاب الهون، قولهم على الله غير الحق واستكبارهم. وقوله هنا فالهوان لاستكبارهم اشاره، قول المفسر هنا فالهوان لاستكبارهم اشاره الى ان الجزاء من جنس العمل، اللي هو بيقول فالهوان لاستكبارهم لانه ضد الحاله دي، الاستكبار غرضه أن يكونوا كبراء ويرفعوا رؤوسهم ويستكبروا استكبروا على رسل الله واستكبروا على الله والعياذ بالله. فجوزوا بنقيض قصدهم، أنت أردت أن أنت تستكبر فيكون في أنت أردت ذلك، فمن جنس ما أردت تجد مقابله في العذاب، تجد مقابله في العذاب. قال فالهوان لاستكبارهم. ثم قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، يقول منفردين عن الشفعاء والأموال والأهل، لما جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فرادا، ليس معه شفيع، ليس معه من ينصره، ليس معه ماله. ولقد جئتمونا فرادا، فرادا هنا حال، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يقول وقد كنتم تنكرون ذلك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، طبعا هو التعبير بكما خلقناكم أول مرة في ذكر حالهم في الخلق الأول والتشبيه ده، وكذلك أيضا وده ننتبه ليه، إن هو فيه احتجاج عليهم فيما ينكرونه، احتجاج عليهم فيما ينكرونه، احتجاج على البعث وعلى النشأة الثانية بالنشأة الأولى، احتجاج على أن الله سبحانه وتعالى يبعثهم من القبور بما يعلمونه من خلقهم أول مرة. وهذه الحجة اللي هو الحجة على البعث بالخلق الأول، هذه حجة من حجج القرآن على البعث متكررة كثيرة، في عدة حجة، في عدة حجج في القرآن على البعث، القرآن بيحتج على البعث بصور متعددة، من هذه الصورة المتكررة في القرآن اللي هو الاحتجاج على البعث الذي خلق أول مرة قادر على أن يعيدك، الذي خلقك أول مرة ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك بعد موتك وبعد أن صرت ترابا قادر على أن يبعثك مرة أخرى. فهنا كما خلقناكم أول مرة، هم بينكروا أصلا المجيء، هم بينكروا أصلا المجيء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهو هنا ذكر ما ذكر المشبه به أمرهم عارفينه كما خلقناكم أول مرة، وفيه احتجاج أيضا على هذا المجيء إلى الله سبحانه وتعالى وقد جئتمونا، هذا احتجاج على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد البعث بالحجة، هنا الحجة ذكر الخلق الأول كما خلقناكم أول مرة، يقول وقد كنتم تنكرون ذلك. يقول حال ثانية، هو بيتكلم دلوقتي على جملة كما خلقناكم أول مرة، إعرابها إيه؟ ذكر فيها كذا احتمال، يقول حال ثانية على اعتبار أن الحال الأولى فرادة، يعني ولقد جئتمونا فرادة حال تبقى حال أولى، وكما خلقناكم أول مرة دي تبقى حال ثانية. يقول أو صفة مصدر جئتمونا، يعني جئتمونا، جئتمونا يكون لها مصدر، مصدر مفعول مطلق يعني، ودي تكون صفة ليه؟ كما خلقناكم أول مرة يبقى جئتمونا مجيئا مثل ما خلقناكم أول مرة، يقول أو صفة مصدر جئتمونا أي مجيئا، صفة مصدر جئتمونا، مصدر جئتمونا يبقى مجيئا اللي هو المفعول المطلق، وتبقى صفته هي كما خلقناكم، تبقى صفة للمصدر أو نائب عن المفعول، تنوب عن المفعول المطلق أو ما يقارب هذا يعني. يقول أو بدل من فرادة، أو بدل من فرادة، ممكن تكون بدل من كلمة فرادة. هنا ذكر عدة احتمالات في إعراب كما خلقناكم أول مرة. قال تعالى وتركتم ما خولناكم، قال تفضلنا عليكم من المال وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم، خولناكم يعني أعطيناكم وتفضلنا به عليكم، وما خولناكم المال منه، طبعا أكثر شيء يتبادر إلى الأذهان المال، ولكن تركتم ما خولناكم يعني ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من المال وغيره، كله داخل فيما خولناكم، لأن العبارة عامة، اللفظ نفسه من ألفاظ العموم، ما خولناكم اسم موصول، اسم موصول من ألفاظ العموم، فممكن يبقى تركتم ما خولناكم من الأموال والمناصب والبنين ونحو ذلك، كل ما تفضل الله عز وجل به عليهم وأعطاهم إياه. قال وتركتم ما خولناكم، يقول تفضلنا عليكم من المال وراء ظهوركم، قال تركتموه كليا وليس معكم شيء منه، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني هو وراء مش بتعرف ترجع له تاني، هنا وراء ظهوركم على معنى مجازي يعني، هنا على معنى مجاز، مش ان هو محطوط وراء ظهره على الحقيقه، ولكنه تركه وراء ظهره فلم ينتفع به ولن ياخذ منه شيء، انما تركه في الدنيا وراءه وجاء يوم القيامه فردا ليس معه الا عمله. قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. يقول: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم، قال في ربوبيتكم واستعبادكم شركاء لله. يعني ايه؟ طبعا الشفعاء دول هم، يقول الشفعاء دول اصلا هم شركاء اتخذوهم من دون الله سبحانه وتعالى. طيب هم شركاء فيهم، شركاء في العابدين من دون الله، شركاء في المشركين، شركاء في ايه؟ شركاء لله فيهم. ابتدوا هنا التعبير هنا ان هؤلاء المعبودون من دون الله شركاء لله على زعم الكفار، طبعا شركاء لله في المعبودين، في ايه بقى؟ في ربوبيتهم، في استعبادهم. فكده يبقوا هم زعموا فيهم انهم شركاء، يعني الذي يعبد شريكا من دون الله جعل لله شريكا، وجعل لله، جعل لله شريكا بيصرف فيه العبادة، وجعل لله شريكا فيه، جعل لله شريكا فيه في معنى الربوبية وفي معنى الألوهية. جعل الله شريكا فيه ان هو كما ان الله يرزقه ده يرزقه كده يعني، او غير ذلك من معاني الربوبيه اللي هي في فعل الله. وجعل الله شريكا في استعباده، ان هو ممكن ان هو يتوجه له بالعباده ويصرف له العباده من دون الله. وما نرى معكم شفعاءكم، شفعاء هنا مفعول به، الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، ده النعت بتاع الشفعاء. وهنا في قوله أنهم فيكم شركاء، هنا ننتبه أن شركاء ده خبر أن، خبر أن الذين زعمتم، الزعم أنهم فيكم شركاء هو ده على بعض الزعم، وأنهم فيكم شركاء، واسم أن اللي هو الهاء. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هنا في قراءات في قوله تعالى لقد تقطع بينكم، هنا يتكلم فيها في تفسير، يقول لقد تقطع بينكم على قراءة رفع بينكم، يعني في قراءة لقد تقطع بينكم وفي قراءة لقد تقطع بينكم، فيتكلم على قراءة الرفع وبعد كده على قراءة النصب. يقول على قراءة رفع بينكم، لقد تقطع بينكم، قال يكون بمعنى الوصل ليس بظرف أو ليس بلازم الظرفية، ذكر احتمالين هنرجع لهم تاني، ولكن نكمل العبارة للآخر الأول. يقول وعلى قراءة النصب اللي هي لقد تقطع بينكم، يقول أسند تقطع، احنا مكتوب أسند لتقطع، اللام دي زيادة غلط، أسند تقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس، أي تقطع الأمر بينكم. واحدة واحدة كده نفك الكلام اللي ذكره. أولا هو ذكر أن في قراءتين، والقراءتان متواترتان فيها لقد تقطع بينكم ولقد تقطع بينكم. لقد تقطع بينكم بين هنا ذكر فيها احتمالين في الإعراب وقيل فيها غير ذلك، ولكن احنا مقتصرين على اللي بيذكره هنا. يقول أول حاجة يكون بمعنى الوصل ليس بظرف. أولا هنا بين، رأيت كذا بين كذا وكذا، بين هنا ظرف، بين ده ظرف. المعنى الأول اللي بيذكره هنا بيقول لا، هو بين هنا ليست ظرفا، ليست بمعنى الظرف، ولكن البين اللي هو الوصل، يقول بمعنى الوصل، يعني هي معناها الوصل، يعني لقد تقطع صلتكم، وصلكم، الصلة اللي ما بينكم. بين بمعنى الوصل، المراد بالوصل هنا هو المعنى نفسه بتاع كلمة بين، فيبقى البين مش ظرف هنا، بين بمعنى الوصل، قد تقطع بينكم، يعني قد تقطع وصلكم، الصلات التي بينكم تقطعت، فساعتها يبقى بمعنى الوصل، ويبقى هنا بين فاعل، لقد تقطع بينكم هو البين اللي تقطع. المعنى الثاني اللي ذكره يقول او ليس بلازم الظرفيه. يعني ايه ليس بلازم الظرفيه؟ يعني ان هي اسندت للظرف. لقد تقطع بينكم، لا لقد تقطع بينكم لما بقت فاعل يبقى اسندت للفاعل ده، والظرف ساعتها عمل معامله الاسماء، الاسم اسم هيبقى كان يعامل معامله الفاعل، وساعتها مش هيبقى لازم الظرفيه، مش هيبقى اعرابه ظرف. لقد تقطع بينكم يعني لقد تقطع ما بينكم، يعني لقد تقطع ما بينكم، ولكن الظرف هنا حل محل الفاعل ولم وعمل معاملته، مش عمل معاملة الظرف ليس بلازم الظرفية. فهو هنا في قراءة الرفع لقد تقطع بينكم ممكن تبقى البين هنا مش بمعنى البين اللي هي بتاعت الظرفية، تبقى بمعنى الوصل، ساعتها الكلام واضح، أو إن هي تبقى لا عملت معاملة الفاعل وليست بلازمة الظرفية، ما تبقاش منصوبة. ده بالنسبة لقراءة الرفع. بالنسبة لقراءة النصب اللي هي احنا بنقرأ بيها في حفص في عاصم، أقول لقد تقطع، وعلى قراءة النصب يقول أسند تقطع إلى ضمير الأمر. يعني إيه ضمير الأمر؟ الأمر هنا ليس المراد بضمير الأمر يعني الأمر ماضي مضارع وأمر، ولكن الفاعل بتاع تقطع فين يا جماعة؟ لما يبقى بينكم ظرف، يعني لقد تقطع شيء بينكم، الأمر بينكم، لقد تقطع الأمر بينكم، واضح كده؟ لقد تقطع الأمر بينكم. فهنا الأمر دي مش موجودة، في ضمير، في ضمير هو الفاعل هنا، الضمير ده عائد على الأمر، الضمير ده عائد على الأمر، يعني لقد تقطع الأمر بينكم، يقول تقطع أسند إلى ضمير الأمر، يعني الضمير اللي عائد إلى الأمر. يبقى هنا تقطع فعل، والفاعل بتاعه ضمير مصدر تقديره هو عائد على الأمر، وبينكم ساعتها هتبقى ظرف عادي، ظرف منصوب. يقول أسند تقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس، أي تقطع الأمر بينكم. فهنا تكلمنا في القراءة فيها إن هي في قراءة بالرفع وفي قراءة بالنصب. قراءة الرفع ممكن تبقى بمعنى الوصل، إن بينها هنا بمعنى الوصل، يعني لقد تقطع وصلكم، لقد تقطعت صلاتكم، أو إن هي تبقى بمعنى اللي هي بين الظرفية تقطع ما بينكم، ولكن هي عملت معاملة الفاعل يعني، ولقد تقطع بينكم يعني تقطع شيء بينكم، والشيء ده يكون هو إيه؟ ضمير عائد على الأمر كما ذكر اللي في قراءة النصب. لقد تقطع بينكم وضل عنكم قال ضاع وبطل، ما كنتم تزعمون قال تزعمونه شفيعا. يعني ضل عنكم ما كنتم تزعمونه شفيعا، لأن الآية فيها ذكر ما كانوا يزعمون، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قطع ما بينهم وبين هؤلاء الذين زعموهم شركاء وذهبوا عنهم وضاعوا عنهم وبطلوا عنهم هؤلاء الذين كانوا يزعمونهم شفعاء وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم يقول تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يقول إن الله فالق الحب والنوى قال يشقهما في الثرى فينبت منهما الزرع والشجر. إن الله فالق الحب والنوى، هنا ما ذكره في التفسير إن معنى فلق الحب والنوى الفلق اللي هو الشق، أن الله سبحانه وتعالى يشقها لما بيخرج منها النبات، يشقها فينبت منها الزرع والشجر. وهذا المعنى حسن جدا في تفسير الآية. إن بعض المفسرين ممكن يذكر فيها، وهذا معنى أيضا محتمل، إن فالق الحب والنوى اللي هي الحبوب أو النواة التي تكون، ده مش بنتكلم على حل إنباتها أو زراعتها، الحبوب أو النوى اللي بيبقى شكل الحباية نفسها أو النواة نفسها مشقوقة زي كده، البذرة بتاعت البلحة مثلا بتلاقيها مشقوقة يعني، أو في بعض الحبوب بتبقى مشقوقة. هذا معنى محتمل أن الله سبحانه وتعالى فلقها، أن الله عز وجل فلقها، زي مثلا الفولة الترمس كده يعني، اللي هي بتبقى حاجات مشقوقة نصين، مفلوقة نصين، بغض النظر عن الكلام على إنباتها. لكن ما ذكره هنا يجعل الكلام أعم من ذلك، يعني ما ذكره هنا في إن هو الإنبات فالق الحب والنوى اللي هو يقول يشقهما في الثرى فينبت منهما الزرع والشجر، ساعتها الكلام بيعم بقى جميع الحبوب ويعم جميع النوى، ما يبقاش خاص بما كان صورته ان هو مشقوق يعني. فهو المعنى اللي اختاره هنا اوسع من ذكر من المعنى الاخر الذي يذكره بعض المفسرين، وكان معنى الاخر معنى حسن ومحتمل هنا اللي هو فلق الحب والنوى، اللي هو ما يكون مشقوقا من الحب والنوى. يخرج الحي من الميت، يقول النبات والحيوان من الحب والنطف، على اعتبار ان النبات والحيوان حي والميت الحب والنطفة. وطبعا قيل في هذا ما هو أوسع من ذلك، وهذا موضع متكرر في القرآن، سبق قبل ذلك الكلام عليه في سورة آل عمران، يعني أحيانا بيذكر على المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، سواء إخراج الحي من الميت أو إخراج الميت من الحي. المعاني الحقيقية زي مثلا إخراج البيضة من الدجاجة فده ميت من حي، وإخراج الطائر الفرخ من البيضة فده حي من ميت، كل ده على الحقيقة. وكذلك لما تذكر النطفة ويذكر الإنسان أو يذكر النطفة ويذكر الحيوان، وفي معاني مجازية أيضا تذكر في ذلك، مثل إخراج المسلم من الكافر والكافر من المسلم، وكل هذه المعاني محتملة. وإن كان هنا في الآية في سياق ذكر خلق الله سبحانه وتعالى، وكمان اللي حياتي الكلام عليه في كون يخرج الحي من الميت بيان لفالق الحب والنوى، فالأقرب هنا في الكلام على الأقرب هنا في الأمور الحقيقية. فهنا يقول يخرج الحي من الميت، قال النبات والحيوان من الحب والنطف، ومخرج الميت الحب والنطف من الحي أي النبات والحيوان. هنا نلاحظ في هذا الموضع أن يخرج فعل ومخرج اسم، فهو هنا يقول عطف يريد مخرج الميت من الحي، يقول عطف على فالق الحب، فإن يخرج الحي من الميت كالبيان له ولذا ترك العطف، ومخرج الميت من الحي لا يصلح للبيان لأن فلق الحب ليس إلا لإخراج الحي. هنا يقول أن مخرج الميت من الحي معطوفة على فالق الحب والنوى، يعني الآية هنا فيها إن الله فالق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي، فهنا اسم واسم معطوفين على بعض. إن الله فالق الحب والنوى جاء بيانها في الجملة اللي بعدها يخرج الحي من الميت، فإن الله فالق الحب والنوى بيانها يخرج الحي من الميت، ثم عطف عليها طبعا عشان هو بيانها فما فيش عطف كما يذكر هنا، وبعد كده عطف على فالق مخرج، عطف على فالق مخرج، فده يبين هنا توجيه لقضية الاسم والفعل، لا هو اسم معطوف على الاسم، وقيل غير ذلك. ولكن على هذا المعنى الذي ذكره لن يفصل، وانتبه هنا ان لن يفصل فيه القراءة على المعنى الذي ذكره، لن يفصل فيه القراءة بين البيان والمبين او البدل والمبدل منه. يعني لما تقرأ على هذا المعنى لا تقول إن الله فالق الحب والنوى وتسكت، ثم تبتدئ يخرج الحي من الميت، وإلا فيخرج الحي من الميت على هذا المعنى هي بيان لفالق الحب والنوى، ما ينفعش تفصل ما بينهم في القراءة. وقيل غير ذلك، لكن هنا نتكلم على المعنى الذي يذكره، يعني إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، ده كده بيان لفالق الحب والنوى، ثم عطف عليه ومخرج الميت من الحي. أظن واضح كده. ننتبه هنا لبرضو قضية الحقيقة والمجاز التي تذكر فيه الحي من الميت والميت من الحي في هذا الموطن وغيره. قال تعالى ذلكم الله فأنى تؤفكون. يقول ذلكم الله أي فاعل هذه الأشياء هو الله، فأنى تؤفكون. قال تصرفون عنه إلى غيره، وتؤفكون يعني تصرفون، فأنى تؤفكون، فأنى كيف تصرفون، أنى كيف، كيف تصرفون عن الله، أو كيف تصرفون عن الحق بعد أن بين الله عز وجل لكم هذه الآية. ثم قال تعالى فالق الإصباح، يقول شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل. فالق الإصباح مخرج الإصباح، ولكن ده كلام كده على المعنى، ولكن الفلق هنا كان احنا عندنا فالق في الآية السابقة ان الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح هنا في امر فيه شق ايضا، فهو هنا بيفسر وبيراعي اللفظ فالق الإصباح، يقول شق عمود الصبح عن ظلمة الليل، ان عمود الصبح عمود النور في بداية الصباح لما يجي ويشق ظلام الليل، تعبير في غاية الحسن. قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يقول وجعل الليل، هنقرأ كلامه بعد كده نعلق عليه لأن هنا في أمر متعلق بالقراءة. قال وجعل الليل، إعمال اسم الفاعل لأنه بمعنى الدوام التجددي، نح ولقد أمر على اللئيم يسبني، لا بمعنى الثبوت الدائمي كمالك يوم الدين. العبارة ممكن يكون فيها شيء من الغموض شوية، ايه عاوزين نتمرن ازاي نفك العبارة، يعني عاوزين نتمرن هنا ازاي نفك العبارة، قبل ما نقول نتمرن ازاي نفك العبارة هنا. هو هنا بيقول وجعل فالق الإصباح، خلاص وجعل الليل سكنا، يقول اعماله اسم الفاعل لأنه كذا كذا، وبيعلل وبيقول لأنه كذا ومش كذا. حاول نركز كده لنتعلم كيف نتعامل مع عبارة المفسر. نسيب التعليل دلوقتي، سيبوا التعليل، نشوف فين اسم الفاعل اللي هو بيقول ان هو اعمل. يقول اعماله اسم الفاعل، فين اسم الفاعل في جعل الليل؟ مفيش اسم فاعل، مفيش اسم فاعل. طيب هو يبقى اسم الفاعل انت لما تبقى جعل دي جاعل مثلا، يبقى اسم فاعل. هنلاقي في قراءة، في قراءة وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. فهنا اعمال اسم الفاعل، لو هنا جاعل، جاعل الليل، فين الإعمال هنا؟ الليل دي ما هي مضاف إليه، الإعمال هنا في سكنا، إن سكنا النصب اللي فيها ده، النصب ده أصلا ممكن له احتمالات كتير في الإعراب، يعني ممكن يبقى حال، ممكن يبقى على معنى التصغير في جعل إلى غير ذلك يعني، ولكن هي عملت فيها مدام منصوبة. فهو هنا بيقول إعماله اسم الفاعل هنا على قراءة جاعل، والإعمال واقع في سكنه، الإعمال واقع في سكنه، وإلا ما ذكرش فالق الإصباح، فالق الإصباح، الإصباح هنا ما هي مضاف إليه، جاعل الليل سكنا. يبقى أولا ننتبه إن هو هنا في التفسير لا يفسر قراءة وجعل الليل سكنا، ننتبه للأمر ده. طيب هي ليه مكتوبة وجعل؟ ماشي، موضوع طبيعي أصلا في النساخ وفي في كتب، في طباعة الكتب والمحققين، إن هو يعني ده في شيء من عدم الدقة، ولكن هو أمر للأسف هو شائع في كتب التفسير المطبوعة، إن هو بينسخ من إيه؟ إن هو بينسخ من مصحف إلكتروني، أو بينسخ من كده يعني، بينسخ الآية من غير ما ينتبه هنا. لا، المفسر هنا ما بيتكلمش على جعل الليل سكنا، المفسر هنا لا يتكلم عن جعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا اعمال الفعل، ثم هو اصلا الامر واضح جدا، جعل الليل سكنا مفعول اول مفعول ثاني او مفعول وحال او غير ذلك من الاحتمالات، يعني الاعمال واضح ما فيهوش مشكله. الكلام هنا في كلام المفسر هو بيتكلم على اسم فاعل، في اسم فاعل هنا تدور عليه، هو يتكلم عن قراءه وجاعل الليل سكنا. طيب يبقى هنا في قراءه وجعل الليل مفيش اشكال خالص في اعرابها، وجاعل الليل ودي اللي بيتكلم عليها بيتكلم عن اعمال اسم الفاعل. فين محل الاعمال اللي موجود هنا؟ محل الاعمال هنا في نصب سكنا، فليه ازاي يعمل اسم الفاعل؟ وليه اصلا بيتكلم عن موضوع الاعمال ده اصلا؟ يعني وليه بيتكلم على موضوع الاعمال؟ ليه الاعمال عامل مشكله؟ يعني ايه اعمال اسم الفاعل؟ يعني اسم الفاعل هيشتغل كانه فاعل، اسم الفاعل هيعمل عمل الفعل. ليه هنا اصلا في ازمه في الموضوع يحتاج فيه ان هو يقول وبمعنى كذا لا بمعنى كذا، ويذكر شاهد من شطر احد شطر بيت مثلا؟ اسم الفاعل، وهذا ربما مر معنا قبل ذلك ولكن لم نقف عنده بتأني، يعني اسم الفاعل ممكن يكون بيدل على معنى الحال والاستقبال دلوقتي ومستقبل، وممكن بيدل على معنى الماضي، ممكن يدل على معنى الحال والاستقبال ويدل على معنى الماضي. لما بيدل على الحال والاستقبال خلاص هو ممكن بيعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. في طبعا على فكرة لما بيبقى اسم الفاعل في قراءة عامل وفي قراءة غير عامل، فهو ده أصلا بيستفاد منه في توجيه القراءتين وبيان الفرق بين القراءتين، لكن خلينا هنا دلوقتي. اسم الفاعل هنا لما يكون في الحال والاستقبال ماشي يبقى هينصب، يبقى جاعل، يبقى ساعتها لو معنى الحال والاستقبال هيشتغل هيعمل عمل الفعل. لو على معنى الماضي، لو على معنى الماضي وهو كلامه بيدور في معنى الماضي، يعني ان هو التعليلات دي علشان هو وهو في الماضي الاصل ان هو لا يعمل الا طبعا بعض اهل العلم بيخليه يعمل مطلقا، وبعضهم بيقول لا يعمل كلام البصريين هو لا يعمل الا لما يكون مع يعني الجاعل، ساعتها لما يكون معرف، لما يكون معرف على معنى الماضي ساعتها ممكن يعمل. وبعضهم يقول لا، حتى لو بقال، يعني احنا عندنا دلوقتي اسم الفاعل لما بياتي مع الماضي وقول غير مشهور ان هو يعمل مطلقا في ان هو لا يعمل حتى لو عرف، في مذهب البصريين ان هو بيعمل لما بيكون معرف بقال. نيجي بقى هنا وجاعل الليل باعتبار انه جعل، طبعا جاعل الليل، جاعل الليل قراءه جعل، قراءه متواتره جعل، وقراءه جاعل متواتره، قراءه جعل بتقوي معنى ان هو في الماضي، انه جعل ذلك، جعل ذلك في الماضي. فلما يبقى في الماضي ساعتها بقى بيجي السؤال يتقال طيب هو ليه جعل هنا بالرغم من ان هي المعنى بتاعها في الماضي الا انها عملت في سكنا؟ معلش يعني نصبر شويه بس عشان هو العباره، يعني لولا هذا التعليل الذي ذكره ما كناش خطنا في الجانب النحوي في الجزئيه دي، ولكن عشان نفهم الكلام وممكن في الاخر يعني نلخص منه او تلخص منه وانت بتسمع كده، تلخص منه ما تحتاجه. يعني ازاي يبقى في الماضي وهيعمل، او ازاي يبقى في الماضي وهيعمل؟ في بيقولوا بيعمل مطلقا خلاص ما بقاش عنده مشكله ولا محتاج يذكر التعليلات اللي هو ذكرها هنا. بعضهم يقول لا، هو في فعل مقدر، يعني في فعل مقدر نقدر فعل عند قبل سكنا وخلاص، لكن ما يبقاش جاعل عامله. ممكن اصلا جاعل الليل، بعضهم يقول جاعل الليل التعريف مش شرط يكون تعريف بأذن، ما هو هنا تعريف بالاضافه، ما هو هنا في معرف بالاضافه فكانه ايه يعمل على ذلك او غير ذلك من التعليلات. يقول طب ما هو سكنا هتبقى ايه؟ هتبقى مضاف اليه، ما هو سكن كده لو هو مش عارف هيبقى مضاف اليه، ما هو في مضاف اليه موجود، تعذرت الاضافه الثانيه. الى غير ذلك من التعليلات ازاي يبقى على معنى الماضي وازاي يكون على معنى الماضي مع النصب، ازاي يكون على معنى الماضي مع نصب سكنا، يبقى على معنى الماضي ويعمل. اللي هو بيذكره هنا في التعليل اللي بيذكره هنا الإيجي في التعليل إن هو بيقول أنه بمعنى الدوام التجددي، بمعنى إن هنا في دوام، في دوام هو في الماضي ودائم، ولكن دائم دوام تجددي اللي هو الدوام التجددي اللي هو بتاع الفعل اللي هو بيبقى فيه شيء متجدد غير اللي هو بيبقى فيه الدوام الثبوتي بتاع الاسم. بيقول الدوام التجددي ده، الدوام التجددي يعني كأنه عاوز يقول ان هو كأنه في معنى الماضي ومعنى الحال والاستقبال، الحال والاستقبال بتاع الفعل، الحال والاستقبال بتاع الفعل. فساعتها يبقى ايه؟ النصب باسم الفاعل، ساعتها هيبقى النصب باسم الفاعل. طبعا هو لو اتقال ان هو اصلا جاعل الليل على معنى الحال والاستقبال فخلاص هو النصب به من غير هذه التأويلات. ربما قراءة الفعل الماضي تجعل حد يقوي معنى ان الكلام في الماضي وبعد كده يبدأ يوجه في ذلك. تفصيل ذلك ممكن يراجع، حد عاوز يفصل ممكن يرجع لكتب التفسير او كتب اعراب القرآن ويشوف التفصيل فيها زي الدر المصون مثلا للسمين الحلبي او غيره. ولكن نخلص هنا الى بعض النقاط اريد ان احنا نتنبه ليها. اول نقطة ان المفسر هنا انا ما عديش الكلام، ما ينفعش انا بقرأ اعدي الكلام اقول اه جعل اسم اعمال اسم الفاعل قال ده هو بيتكلم في النحو انا ماليش، ما ينفعش اعمل كده. هو دلوقتي بيتكلم في عبارة بيقول اعمال كذا الكذا، طب وانا دلوقتي مش قادر افهمها على بعضها افكك العبارة. دلوقتي هو بيقول اعمال كذا من اجل كذا لكذا، وبيذكر علة ويذكر لها شاهد وبيفرق ما بينها وبين موضع اخر بتاع ملك يوم الدين. طيب يبقى التعليل والقصة دي كلها فرع على الاعمال اسم الفاعل، اعمال اسم فاعل. فين اسم الفاعل؟ ادور ما لقيتوش. لو انا ما عنديش علم بالقراءات اروح ادور اقول يا ترى هو الآية دي فيها قراءة فيها اسم فاعل؟ لو رحت بصيت لقيت فيه قراءة فيه وجاعل الليل، يبقى هو هنا بيتكلم في تفسير وجاعل الليل مش بيتكلم في وجعل الليل. طيب يبقى جاعل الليل الاعمال، هذه أول نقطة. النقطة الثانية الإعمال، فين الإعمال هنا؟ الإعمال في سكنا، لأن هو ما هو الليل مضاف إليه، الإعمال في سكنا. فهو دلوقتي بيتكلم في تعليل هذا الإعمال، تعليل هذا الإعمال باعتبار إن كأن الأصل إن ما يكونش في هذا الإعمال، الأصل إن ما فيش هذا الإعمال، فبيتكلم في تعليله. فهمت وجيت وي حتى لو أنا مش مثلا مستوى في النحو متوسط أو إن أنا ما مش المسائل دي ربما لا أدرك الدقائق اللي فيها أو كده، ولكن أنا فهمت مساره ماشي فين، فهمت الدنيا ماشية إزاي عنده في كلامي واستوعبته وبيتكلم على إيه أصلا. هو هنا بيتكلم على جاعل مش بيتكلم على جعل، ولم يذكر جعل أصلا، يعني هو متعرضش لقراءة إيه، لم يتعرض لقراءة جعل. ثم التوجيه تفصيل نحوي على ما ذكرناه، ويقال فيه أكثر من ذلك ولكن هنا نكتفي بما ذكرناه. أنا يهمني جدا إن إحنا نعرف نمسك معاقد الكلام، وإن إحنا نقدر نفهم كلام المفسر، ونقدر من خلال تفكيك الكلام إحنا حتى أصلا ممكن ننتبه لخطأ في العبارة، ننتبه له. وإلا في ناس أحيانا بتقرأ حتى لو بيقرأ مثلا في ابن كثير على شيوعي، وبيقرأ في ابن كثير بيقرأ مثلا في تفسير آية يكون ابن كثير أصلا بيفسر على قراءة أخرى، بيفسر على حاجة تانية غير حفص، والكتاب الطبعة اللي مطبوعة ناسخ الآيات من مصحف إلكتروني مثلا حفص، هو ده هنا بيتكلم في حاجة وده بيتكلم في حاجة. إذا لم ينتبه أصلا إن في مشكلة، إذا كان القارئ لا ينتبه أصلا إن في مشكلة، فده عنده أزمة في طريقة قراءته، ما بيعرفش يقرأ كده، لا يفهم الكلام. لما ينتبه إن في مشكلة ده نص الطريق، إن هو ينتبه إن في مشكلة، وبعد كده من خلال التعلم بعون الله سبحانه وتعالى يستطيع ان هو يبتدي يتتبع هذه المشكله لغايه لما يقدر يمسك اطرافها ويحلها. طيب قال تعالى وجعل الليل سكنا، يقول يسكن فيه خلقه ويستريح، سكن ان هم يسكنون فيه. والشمس والقمر حسبانا، يعني جعل الشمس والقمر حسبانا، قال اي تجريان بحساب معين لا تتجاوزان، او معناه جعلهما علمي حسبان، لأن حساب الأوقات يعرف بدورهما. يعني وجعل الشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر حسبانا، الشمس مفعول بأول، حسبانا هو الثاني، وجعل الشمس والقمر حسبانا المعنى الأول اللي ذكره يعني تجري بحساب، والمعنى الثاني اللي ذكره إن هي علامة على الحساب، والمعنيان محتملان. ونلاحظ هنا أن المعنيين اللذين ذكرهما جايين من معنى حسبان، بمعنى فيه معنى الحساب، حسب يحسب اللي هو معنى الحساب. ولكن حساب إزاي؟ إما أنها تسير بحساب أو أنها علم على الحساب. وإذا تأملنا ربما وجدنا بين هذين المعنيين شيء من التلازم. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. يقول ذلك أي المذكور من فلق الصبح وجعل الليل والشمس والقمر، ذلك اسم إشارة عائد على اللي فات، تقدير العزيز الذي يفعل ما يريد، العليم بما قدر وأراد. وكررنا أكثر من مرة إن العزيز والعليم هيبقى المعنى أوسع من ذلك، ولكنه بيذكر قيد مناسب للسياق، يذكر قيد مناسب للسياق، لا يريد بالتخصيص. العليم بكل شيء، هنا بما قدر وأراد، مناسب في كلامه المذكور، مناسب لسياق الآيات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يقول وهو الذي، الله سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم النجوم، قال خلقها لكم لتهتدوا بها. هو هنا فسر الجعل على معنى الخلق، والجعل يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصير. التصير يعني تصير الشيء من شيء لشيء. مثلا جعلت الذهب خاتما، فهنا ده تصير مش خلق. والذي جعل لكم النجوم قال خلقها لكم لتهتدوا بها، ده من الحكم في خلق النجوم، ان هي الناس تهتدي بها، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يقول اي في ظلمات الليل فيهما. يعني ايه في ظلمات الليل فيهما؟ وهو في الظلمة في البر او في الظلمة في البحر، والمراد هنا في ظلمات التي تكون في كذا. يعني هنا الإضافة هنا إضافة ظرفية، يعني ظلمات البر والبحر، الظلمة اللي تكون في البر والظلمة اللي بتكون في البحر، يستطيع فيها ممكن بالنهار يهتدي بالشمس أو كده، ما فيش شمس فكانوا يهتدون، مش كانوا يهتدون لغاية دلوقتي ليهم علم بالنجوم في الصحراء ونحو ذلك، يستطيع إن هو بيهتدي يعرف بها الاتجاهات، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هنا الظلمات مفسرة على معنى الظلمة الحقيقية، الظلمة الحقيقية اللي هو مفيش نور، يعني الظلمة الحقيقية. وتحتمل أيضا الظلمات يعني إذا خفي الطريق على الإنسان حتى إن لم يكن في ظلام. إذا خفي الطريق على الإنسان حتى إن لم يكن في ظلام، فده أيضا بيتقال عليه إن هو إيه، بيتقال عليه إن هو من الظلمات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات، قال بيناها مفصلا لا مجملا. هذا تفصيل الآيات، يعني كان من، يعني ممكن هو الذي خلق لكم كل شيء، ولكن هذا تفصيل من الله سبحانه وتعالى لقوم يعلمون. يقول فإن الجاهل لا ينتفع به، الجاهل لا ينتفع بهذا التفصيل، وإنما ينتفع به الذي يعلم والذي يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وينتبه لما استدل به، لما استدل عليه بهذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفعون بآياته، وأن يجعلنا ممن يعلمون، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونتوقف هنا لكم إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.